الذي باركنا حوله فإذا جاء وعد

اليوم عليك حسيبا.

ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا إما يبدو

وما يزيدهم إلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن صدق الله العظيم.